إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع مجالس الحديث، نسأل الله جل وعلا أن يسهل لنا إتمام هذا الكتاب الجليل، كتاب صحيح مسلم، لندخل في صحيح البخاري. وأيضا ما زلنا مع مجالس العلم في المهذب للمجموع، شرح المهذب. نسأل الله تعالى أن يسهل إتمامه أيضا، نسأل الله أن يثبت لنا هذا الخير محين أبدا، ونسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ما نتعلم ليتعبد وانشر ذلك بين الناس. انتهينا من الكلام في كتاب الفضائل إلى فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب فضائل الصحابة رضوان الله تعالى عنهم. ثم بوب رحمه الله: باب من فضائل عمر رضي الله تعالى عنه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي. فضائل عمر، متهيألي يبدأ من إسحاق بن إبراهيم. أيوة، نعم، ثقة من رجال صحيح مسلم، وأبو الربيع العتكي. وأبو الربيع العتكي الزهراني. ما اسمه؟ مر علينا ولا ما مر علينا؟ يا صبري، مع حريص بتحيل عليه على طول. تفضل. نعم، سليمان بن داود العتكي الزهراني، ثقة ثابتة رواه الجماعة. وأبو كريب محمد بن كريب، هو محمد بن العلاء. محمد بن العلاء من الثقات الأثبات، أيضا من شيوخ الكتب الستة. واللفظ لأبي كريب هذا من بديع تصنيف الإمام مسلم كما بينا قبل ذلك. قال أبو الربيع: حدثنا، وقال الآخرون أخبرنا. وقال هم كم واحد؟ قال أبو الربيع: حدثنا، وقال الآخرون أخبرنا. هم كم واحد؟ اثنين. شيخ مين؟ شيوخ مسلم كم واحد؟ ثلاثة. طيب، نعم. هو قال واحد، يبقى قال إيه؟ الآخران. يا حبيبي الآخران، جبت منين الآخرون؟ هي مكتوبة الآخرون؟ هي مكتوبة الآخران؟ طب جابها منين بقى؟ أنت قول لي هو جابها منين بقى الآخرون؟ أنا أريد أفهم بس، نصير بيجيب الحاجات دي منين؟ أنت من وين أتيت في هذا النصير؟ الوهم أدركك؟ اتفضل. عامة يعني ممكن نقول أقل الجمع اثنان، يعني اتفضل. قال أبو الربيع: حدثنا، وقال الآخران أخبرنا. ابن المبارك. ابن المبارك عبد الله بن المبارك من النبلاء، من الثقات الأثبات. كانت امرأة أو أم الأمير نظرت، سمعت جلبة ووجدت أو رأت كوكبة، فقالت: ما هذه الكوكبة؟ كوكبة الأمير؟ قالوا: لا، ليست كوكبة الأمير. فقالت: إذن ومن هذا؟ فقالوا: هذا ابن المبارك. قالت: وما ابن المبارك؟ فقالوا: هذا محدث يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: والذي نفس بيدي، هذا هو إيش؟ هذا هو الملك، هذه هي الإمارة بحق في هذا. كوكبة مع عبد الله بن المبارك، كان نبيلا، كان عالما نبيلا، ثقة ثبتا، تقيا نقيا، جوادا كريما. كان يقول: والذي نفس بيدي، لولا أربعة لما تاجرت بالمال. أنا أذكر منهم ثلاثة أو أذكر منهم اثنين، ذكر منهم الثلاثة، ذكر مالك وذكر إسماعيل بن علي وذكر سفيان بن عيين. يقول لولا هؤلاء، والرابع أنا لا أذكره الآن، يقول لولا هؤلاء لما تاجرت في المال. يعني يقول أنا أكفي هؤلاء أن يتمندلوا بإيش. ولذلك سبحان رب العالمين، نحن في زمن أنا لا يعني ملأتني الدهشة في هذا الزمان. وكما قلنا بأنه ممكن أصلا ترى رجلا يصحب الملايين بل المليارات من أجل الإسكواش. يعني يقول لاعب الإسكواش، يقول هذا تبناني فلان الفلان، تبناه بمليون ولا بأكثر مليون، تبناه للعبة الإسكواش. إيش بقى لعبة الإسكواش هذه؟ كرة صغيرة تضرب في الحائط وترجع، هذا هو المتعة والإثارة بأسرها، أنها تضرب في الحائط وإيش لا لا لا لا تنفس خلاله، بس بتضرب وترجع، هذه المتعة. فتبناه، فانظر بقى هنا ابن المبارك من تبنى في هذا الباب. قال أكفي هؤلاء الأربعة، الدنيا بأسرها انتظرت هؤلاء الأربعة، وابن عيينة ومالك. قال فيهم الإمام الشافعي لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم أهل الحجاز. ثقة ثابتة رواه له الجماعة. عن عمر بن سعيد بن أبي حسين، عن عمر بن سعيد بن أبي حسين، وهو أيضا من الثقات من صغار التابعين. عن ابن أبي مليكة، طبعا مر علينا كثيرا كما قلنا ابن أبي مليكة، وهو من الثقات الأثبات من نبلاء التابعين رواه له الجماعة. قال سمعت ابن عباس، قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه، سمعت ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا من العبادلة الأربعة. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا له دعاء خاصا به، قال من يولد الله به، قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. لذلك كان إذا قرأ يقول أنا أعلم الناس بكتاب الله لا فعلا، أو يقول أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. عندما يقرأ قول الله لا فعلا ولا ما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به إلى آخر الآيات. نعم. قال يقول وضع عمر بن الخطاب على سريره فتكنفه الناس يدعون ويثنون، يعني بعدما طعن رضي الله عنه وأرضاه، فتكنفه الناس يدعون ويثنون ويصلون عليه قبل أن يرفع وأنا فيهم. قال فلم يرعني إلا برجل قد أخذ بمنكبي من ورائي، فالتفت إليه فإذا هو علي، فترحم على عمر وقال ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، وأيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، وذاك أني كنت أكثر أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، فإن كنت لأرجو أو لأظن أن يجعلك الله معهما. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا منصور بن أبي حات ابن أبي مزاحم، منصور بن أبي مزاحم هو من الثقات الأثبات روى له مسلم أو داود والنسائي. قال حدثنا إبراهيم بن سعد، إبراهيم بن سعد عبد الرحمن بن عوف، كما قلنا قبل ذلك أنه تكلم فيه بعضهم ولا حجة له، كان إجمالا، والصحيح أنه قد وثق من كثير من أهل العلم، فهو ثقة روى له الجماعة. عن صالح بن كيسان، صالح بن كيسان هذا مؤدب ابن عمر بن عبد العزيز، من الثقات الأثبات، من النبلاء، من الفقهاء، من العلماء، روى له الجماعة. حول الإسناد. قال وحدثنا زهير بن حرب، أبو خيثمة، كما قلنا زهير بن حرب أبو خيثمة أكثر عنه الإمام مسلم كثيرا. قال والحسن بن علي الحلواني، طبعا مر علينا كثيرا من الثقات الأثبات روى له الجماعة. وعبد بن حميد واللفظ لهم، وعبد بن حميد كما قلنا قبل ذلك بأنه من الثقات الأثبات صاحب التصنيف روى له الجماعة. قالوا حدثنا يعقوب بن إبراهيم، يعقوب بن إبراهيم قالوا كان من الفضلاء النبلاء، ثقة ثبت روى له الجماعة. قال حدثنا أبي، قال حدثنا أبي هو يعقوب بن إبراهيم، إبراهيم هو إبراهيم بن سعد. عن صالح، عن صالح هو صالح بن كيسان كما مر علينا من الثقات النبلاء الفضلاء. عن ابن شهاب، ابن شهاب هو الزهري الإمام الذي دون حديث أمر عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين في الحديث، كان يدلس وتدليسه قليل في بحر الروايات، لذلك قبلها العلماء. قال حدثني أبو أمامة بن سهل، قال حدثني أبو أمامة ابن سهل، ابن سهل رضي الله عنه وأرضاه، هو من التابعين. أبو أمامة ابن سهل أعتقد هو عبد الله، ما أذكره الآن، ابحث عنه. قال أنه سمع أبا سعيد الخدري، أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه من خيرة الأنصار، من صغار الأنصار وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى له الجماعة أنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك ومر عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا ما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني حرملة بن يحيى حرملة بن يحيى التجبي وهو من الثقات وإن كان حديثه كما قلنا لم يرتقي إلى درجة الصحة التي قبلها الإمام البخاري هو جاوز القنطرة برواية الإمام مسلم له وهو من خيرة المصريين أيضا من أصحاب الإمام الشافعي روى له مسلم أصحاب السنن الأربعة قال أخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب هذه سلسلة مشهورة حرملة ابن وهب يزيد ابن شهاب هذه سلسلة لابد أن تحفظها السلسلة هذه موجودة في الموطأ أيضا هذه السلسلة يعني متكررة جدا في صحيح مسلم حرملة يروي عن عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب المالكي عبد الله بن وهب فقيه مصر وهو من الثقات الأثبات من الولاء من الفقهاء أخذ عليه أنه كان يروي وجادة ولكن الحق بأنه كما قلنا من الثقات الأثبات وليس بمأخذ على مثل ابن وهب عبد الله بن وهب من الثقات الأثبات من الولاء روى له الجماعة دائما يروي عن يزيد بن يونس بن يزيد أيضا عن الإمام الزهري نعم عبد الله بن ثعلبة هو أبو ممتاز قال أخبرني يونس قال أخبرنا يونس هو يونس بن يزيد يونس بن يزيد أيلي ثقة من الثقات وكما قلنا المشكلة أنه يؤخذ على حديث عن أبي شهاب ابن شهاب نعم أن ابن شهاب أخبره ابن شهاب هو أمير المؤمنين في الحديث وهو الإمام الزهري عن حمزة ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب حمزة بن عبد الله هو أخ سالم بن عبد الله ابن عبد الله حمزة بن عبد الله من الثقات قالوا هو أيضا ثقة مثل أخيه لكن سالم بن عبد الله قالوا فيه قولا بأنه من الفقهاء السبعة نعم روى له الجماعة عن أبيه عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أيضا من العبادلة الأربعة فاق عليهم أنه إيش الأثري بأنه يتحرى أثر النبي صلى الله عليه وسلم حتى كما قلنا القصة المشهورة جدا أن اليمني جاء يسأله عن طواف النبي صلى الله عليه وسلم فقال طاف النبي صلى الله عليه وسلم وقبل الحجر قال أرأيت ابن عمر إن زاحمني الناس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر فأنا أقبله فقال أرأيت ابن عمر إن دفعني الناس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر فأنا أقبله قال أن أرأيت يا ابن عمر إن قاتلني الناس قال اسمع اجعل أرأيت هذه خلف الكوكب إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر فأنا أقبله كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بين أنا نائم إذ رأيت قدحا أتيت به فيه لبن فشربت منه حتى إني لا أرى الري يجري في أذفاري ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب قالوا ما فما أولت ذلك يا رسول الله قال العلم قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا حرملة بن يحيى التجيبي كما قلنا وهو روى له مسلم أصحاب السنن الأربعة كما قلنا حديثه على الأقل لا ينزل عن درجة الحسن ولكن وثقة نعم قال أخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب ثقة ثبت فحل المصريين المالكي روى له الجماعة قال أخبرني يونس يونس بن يزيد الأيلي من الثقات الأثبات عن ابن شهاب كما قلنا السلسلة مشهورة جدا ولها حديث كثيرة جدا فالإخوة لابد تحفظ هذه السلاسل المتكررة تنفعهم بمئات الأحاديث على الأقل عشرات الأحاديث لكن حفظت سلسلة كاملة في صحيح مسلم أن سعيد بن المسيب سعيد بن المسيب طبعا زاد هنا ابن شهاب رواه عن من؟ عن سعيد سعيد بن المسيب هو خيار من خيار التابعين بل هو خير التابعين اختلف العلماء من هو الأفضل هو أم أويس والصحيح التنصيص على أويس المسلم قال أويس خير التابعين لكن أم أحمد يقول سعيد هو أعلم التابعين وكان تقيا نقيا يكفي سعيد بن المسيب يكفيه أمران الأمر الأول بأنه رفض ابنته أن يتزوجها الخليفة وجلد على ذلك أتحمل هذا جلد على هذا شوف سبحان رب العظيم تقييم الناس لا يعرف لأهل الفضل فضلهم إلا أهل قيم الذهب لا يعلمه إلا الذهب فشوف انظر فتقدم لها فقال لا وأنت ترى أنه يزوجها لمن يزوجها رجل متزوج طيب كبير عنها سنا وهو رجل لا يملك شيئا حتى أنه أقرده مهرها بدرهمين يعني هذه من المناقب الراقية السامية لسعيد المسيب، وهذا بيان لفضل سعيد المسيب. سعيد المسيب يعني لما دخل ابنتي وتقرأ ربنا أتينا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قالت يا أبتي هذه حسنة الآخرة قد علمناها فما حسنة الدنيا؟ قال الرجل الصالح المرأة الصالحة. لما تقدم لها ابن الخليفة رفضه فجلده، ثم بعد ذلك لما سأل عن هذا الطالب المختفي عن مجلسه فقالوا له تغيب من يومين، ماتت امرأته، ذهب لي إلى البيت يدق الباب، قال لا لا ليس لمثلك أن أعيش إيش عزبا ليلة واحدة، ما هذا؟ مات ابن المسيب وماتت الأحلام، أحلام الشباب ماتت مع ابن المسيب، وانتهى الموضوع. لو كان الإنسان يستطيع أن يدعو الله أن ينشئ في الأمة ربع ابن المسيب لانتهى الأمر، يعني حتى الشباب مات إن بهذه الطريقة. لكن سبحان الله، قال له خذ هذه ومهرها يعني على أعطاه الدرهمين لمهرها، ودخلت وهي طعام لها علي على وجهها ما عليه من الغشوة أو النقاب، فلما تزوجها المهم غير المقصود أغلق الباب، فلما أغلق الباب تقدم لينظر إلى أهله، ما تقدم لينظر سقطت سبحان ربي العظيم. فقالت أمه أو قالت أمه لا أم لك لا تقربها حتى أهيئها لك، لكنها بعدما تهيأت هذا السقوط كان سقوطا آخر، بعدما تهيأت ويعني اقترب منها الرجل فقالت له كل ما يخرج تقول له أين تذهب؟ يقول للعلم مجالس العلم، تقول اجلس وعلمك علم سعيد، بس تجلس وانت في السقوط، ما في سقوط انتهى. في الغرض المقصود بأن سعيد المسيب كان الخير كل خير فيه في هذا، وأيضا هو من أعلم الفقهاء السبع، هو من أول الفقهاء السبع علما سعيد ابن المسيب، ويروي كثير عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. والخلاف عند العلماء كما قلت أمس إيش ممتاز، الخلاف في رواية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأنه له سنتان، فبعض العلماء أثبت السماع وكثير من العلماء لم يثبت السماع. أن سعيد بن المسيب أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول، أبو هريرة هو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو سيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع بها ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه والله يغفر له ضعف، ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب، فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر بن الخطاب حتى ضرب الناس بعطن. بس أنا أريد أفهم، يعني هو قال ضعف ولا ضعف؟ عامة القرآن فيها الضعف والصحيح ضعف، يعني خلاص إذا كان عندك مشكلة بضعف جيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت ابن أبي قحافة ينزع بنحو حديث الزهري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بين أنا نائم أريت أني أنزع على حوضي أسقي الناس، فجاءني أبو بكر فأخذ الدلو بين يدي، فأخذ الدلو من يدي ليروحني فنزع دلوين، وفي نزعه ضعف والله يغفر له، فجاء ابن الخطاب فأخذ منه، فلم أرى نزع رجل قط أقوى منه حتى تولى الناس والحوض ملآن يتفجر. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة صح المصنف ثقة ثبت من الفحول من الحفاظ، روى له البخاري ومسلم وداود والترمذي إلا من أصحاب السنن الأربعة إلا من ابن ماجه إلا الترمذي، نعم. ومحمد بن عبد الله بن نمير. محمد بن عبد الله بن نمير من ثقات الأتباع. طيب محمد بن نمير تراه يروي عن من؟ عن أبيه في كثير من الوقت، هو ثقة ثبت وأبوه أوثق منه وروى له الجماعة. واللفظ لأبي بكر قال حدثنا محمد بن بشر من ثقات الأثبات روى له الجماعة. قال حدثنا عبيد الله بن عمر المصغر وهو من ثقات الأثبات روى له الجماعة الحفيد، يعني قال حدثني أبو بكر بن سالم. أبو بكر بن سالم أيضا من ثقاته، هي تبقى واحدة مع عبيد الله. عن سالم بن عبد الله. سالم بن عبد الله ومن ثقات الأثبات من النبلاء في قول هو من الفقهاء السبعة، وهو من أحفظ الناس عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. العلماء اختلفوا يقدمون نافع في ابن عمر ولا سالم في ابن عمر. كثير من العلماء المحققين يرون أن سالم يقدم على نافع وبعضهم يقدم نافع، لا سيما البخاري. يعني لو نظرت هذا البخاري يقول ان سلسله الذهب هو مالك عن نافع عن ابن عمر، فالبخاري يقدم نافع على سالم، وكثير من العلماء المحققين يقدمون سالما على نافع، لكنهما في مستوى واحد، وهما يعني من روى لهم اصحاب الكتب السته. عن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر الاثري، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ارايت كاني انزع بدلو بكره على قليب، فجاء ابو بكر فنزع ذنوبا او ذنوبين، فنزع نزعا ضعيفا والله تبارك وتعالى يغفر له، ثم جاء عمر فاستقى فاستحالت غربا، فلم أرى عبقريا من الناس يفري فريه حتى روي الناس وضربوا العطن. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير كما قلنا من ثقات الأثبات، وأبوه أوثق منه روى له الجماعة. إذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الآن الكلام على فضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه النبي صلى الله عليه وسلم، الآن يبين لك، وهذه من باب أيضا معرفة الفضل لأهل الفضل، مكانة عمر بن الخطاب من هذه الأمة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر بن عمر قال: هما السمع والبصر. عمر بن الخطاب رجل قد فضله الله على كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذاك فضل الله يؤتيه ما شاء مبشر بالجنة، وهو الرجل الثاني في هذه الأمة. عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وافق القرآن في 14 موضعا، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقوى الناس في الحق في هذه الأمة، هو أو أقواهم في الحق في دين الله جل في علاه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. يكفي عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا ابن الخطاب، لو سلكت فجر لسلك الشيطان فجر غير الفجر الذي سلكته. يكفي أيضا لعمر الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: لو كان نبي بعدي لكان عمر رضي الله عنه وأرضاه. يكفي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو في كل أمة محدثون ملهمون، ولو كان في هذه الأمة فهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وعمر بن الخطاب فتح الله على يديه فتحا عظيما، فإن الله فتح الأمصار وملكهم البلاد والعباد وأقاموا دين الله جل في علاء ونشروا هذا الدين، والإسلام تمكن وعبدوا العبادة لرب العباد في مدة وليس من عمر الزمن. كان أهم هذه اللحظات هي لحظات الفتوحات التي كانت على يد عمر، هذه التي أدهشت النبي صلى الله عليه وسلم إن صح التعبير، وقال: ما رأيت عبقريا يفري فري أو ينزع مثل نزع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. مثلا عمر بن الخطاب جاءت فيه أحاديث كثيرة، من هذه الأحاديث هي حديث: جئت أنا وبكر عمر، ذهبت أنا وبكر عمر، كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه رضاه يحكي لنا بأنه لما قتل عمر ضربه أبو اللواء التعيس البئيس وطعنه طعنة فأودت إلى أو بحياته، فكان عمر بن الخطاب على سرير موته بعدما مات وانتهى، لأنه بعدما طعن قال لابن عمر رضي الله عنه رضاه: استأذن عائشة بأن أدفن مع صاحبيه. وهذه منقبة ليست بعدها منقبة، لأنه أن الله تعالى جعله مع صاحبيه كما سنبين. وقال ابن عمر: يعني لا أم لك، ضع خدي على التراب، بعل الله تعالى ينظر إليه بعين الرحمة. ثم جاءه الشاب الصغير فنظر إليه فقال له: يعني نشهد الله على أنك كنت تسير بالسرية وتقسم بالسوية وتعدل في القضية، ومدحه مدحا عظيما. فقال: يا هذا، أتشهد لي عند ربك إن سألك سبحان ربي العظيم؟ يعني حتى هذه المسألة ليست المدنة تنفع. فقال: أتشهد لي عند ربك إذا سألك عن ذلك؟ قال: والله أشهد لله بأنك كنت كذلك. فمر هنا المدح أصلا ما أثر في عمر وجعله يأتي بالدين، فقال: رد علي الشاب. فجاء الشاب فوجده مسبلا لإزاره، فقال له عمر بن الخطاب: يا بني ارفع ثوبك، أنقى لثوبك، أو نقدم الأتم، قال: أتقى لربك وأنقى لثوبك. وهذه دلالة واضحة جدا على ديانة عمر كما سنبين. ثم بعدما استأذن أذنت عائشة، معناها كانت قد حدثت ذلك لنفسها، لكن سبحان ربي العظيم، مهما تحرص فإنما ما قدره الله لابد أن يكون، وكل يسير على قدر. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما استأذن أذنت له عائشة رضي الله عنها وارضاه ودفن مع صاحبه. قال علي بن أبي طالب: ما تمنيت أن ألقى الله بعمل أحد قط مثل عمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. طب هذا فيه إشكال، ما المفروض أنه يقابل ربه بعمل من؟ بعمل أبي بكر؟ لا، بعمل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قال ذلك؟ لما قال بهذا ولم يقل بعمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه كأنه يقول أنا لن أصل لعمل النبي صلى الله عليه وسلم ولست نبيا، يبقى إذن أفضل شيء أن أنا أصل بأفضل خيار عباد الله جل في علاه. وكان عمر الخطاب طبعا ظهر فضل عمر الخطاب بسنين الخلافة التي كان فيها والإمارة التي كانت إمارة ذهبية لعصر هذه الأمة الإسلامية. ثم أخذ بيد ابن عباس وقال كثيرا ما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر، ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ثم قال وإني لأظن أن الله تعالى سيحشره مع صاحبي. وهذا تنبأ به بعض العلماء سعيد بن مسيب أول ذلك في حديث أبي موسى الأشعري عندما كان بوابا للنبي صلى الله عليه وسلم على بئر أريس، جلس وسلم ودل برجله برجله الشريفة بأبي هو وأمي إلى البئر، ثم جاء أبو بكر فاستأذن، فدخل أبو موسى الأشعري فقال إن أبا بكر يستأذن يا رسول الله، قال أذن له وبشره بالجنة، فدخل فجلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم ودل برجله أيضا كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء عمر الخطاب، أبو موسى في كل ذلك يتمنى من يأتي، يتمنى لأخيه أن يأتي فيبشر بمثل هذه البشارة، لكن الله تعالى يأبى إلا من قدر الله له ذلك. فجاء عمر الخطاب فقال انتظر، فذهب فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له، قال أذن له وبشره بالجنة، فأذن له فبشره بالجنة، ثم رجع. وهنا في إشكال لابد أن أسأل إخوة عليه، ثم رجع فدخل فجلس بجانب على الجانب الأيسر للنبي صلى الله عليه وسلم ودل برجلي. هنا الآن العجب كل العجب، عمر الخطاب اختلف عمله هنا واختلف نهجه. أبو هريرة رضي الله عنه كان بوابا للنبي صلى الله عليه وسلم، لما دخل البستان لما فزعوا على النبي صلى الله عليه وسلم وذهبوا يبحثون عنه، فأبو هريرة رضي الله عنه أرضاه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له خذ هذين عليه، فمن رأيته يشهد أن لا إله إلا الله صادقا من قلبه فأعطه النعلين وبشره بالجنة. فذهب فوجد عمر فقال أبشر إن النبي صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة، وأعطاه النعلين فضربه وكزه عمر الخطاب حتى وقع خر على استه، فنظر فقام فجرى هرب من عمر خوفا وفزع من عمر يبكي، دخل على المسلم وهو يبكي فعلم المسلم هذا فزع شديد، ما بك لو ليت عمر تركه، عمر أيضا يأتي خلفه مسرعا، فنظر إلى المسلم قال ما بك على رسلك يا عمر، فقال ما بك يا أبا هريرة، قال فعلت ما قلت لي، فقال عمر الخطاب ففعل عمر كذا وكذا، فقال يا رسول الله خلي بينها وبين إيش وبين الناس ألا يتكلوا. فهنا عمر الخطاب يرتضي وهنا لا يرتضي، ما الفرق؟ ما الذي حول عمر بن الخطاب من فعل هذا لهذا؟ أبو موسى الأشعري لم يضرب، ما وكزه وما أنكر عليه، فأبو موسى الأشعري رضي الله عنه أرضاه قال له إن المسلم يأذن لك ويبشرك بالجنة، فدخل فجلس بجانب المسلم فلم يضرب أبو موسى ولم يحدث منه ما حدث، فأراد أن يلحق بأبي بكر ما رأى. طيب وإيش فيه؟ ما هي العلة ليست ما زالت موجودة، حريص حديث أبي هريرة كلام نصير كلام متين جدا لكن مش مستطيع أن يوضح، وطالب علم لابد أن يأتي بالمسألة كاملة غير منقوصة. أكمل له، هو كما قال الحريص بس أيضا لا يبينها، فكر وأتينا بالإجابة. نعم هو خلاص نصير الإجابة صحيحة لكن هو يريد يظهرها. شوف عمر بن الخطاب ما الذي فعل؟ قال خلي الناس لا قال خلي الناس بينهم بين الله في علاه خليهم يعملون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خليهم ايش يعملون. المساله هنا الان لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اطلق كما قال الحريص اطلق اي احد تراه قل له ذلك، فكانت المساله ستتعدى من تتعدى عمر وهم يتكلون يمكن ان يتكلوا، لذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم افلا ابشر الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حديث معاذ تذكرون افلا ابشر الناس، قال لا اذا يتكلوا لا تفعل ذلك. فهي العله هنا عله موزونه لذلك انسان قابلها. اما في في في في حديث ابي موسى الاشعري كانت المساله خاصه بمن ياتي، فدخل عمر بن الخطاب فجلس على يسار النبي صلى الله عليه وسلم. سعيد بن مسيب يقول اولت لما دخل عثمان قال اذا له وبشره على بالجنة على بلوى تصيبه، فأولت بأن النبي صلى الله عليه وسلم يكون بين صاحبيه في القبور، وكانت القبور الثلاثة على نفس النسق بهذا الباب. فقال إذن أنت يحشرك الله جل في علاه مع صاحبيك، وأنت تعلم أيضا أن هذه المسائل المهمة التي تستخلص من هذا الباب أن من عاش على شيء مات عليه. المسألة الثانية وهي مسألة الرؤية، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رأى الناس عليهم قمص، ورأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عليه قميص يجره، فلما سئل عن ذلك قال أولته بالدين. طبعا رؤيا الأنبياء حق، رؤيا الأنبياء حق، وأفضل التفاسير لهذه الرؤى ما يعني يوزعه الله في قلبك، ما تراه في قلبك تفسيرا لهذه الرؤيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أولى الناس بالتعبير لأنه وحي، وهذا يفسر الوحي. وقد قال الله تعالى أنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فلما سئل قال أولته للدين، دين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذه شهادة ومنقبة عظيمة لعمر بن الخطاب ولديانة عمر بن الخطاب. كفاه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إهن يا عمر والذي نفسي بيدي، لو سلكت فجا لسلك الشيطان فجا غير الفج الذي سلكته. ديانة عمر ظهرت جدا في كل شيء، عندما أسلم يعني ديانة عمر ظهرت حين إسلامه. ولذلك كان ابن مسعود يقول كان إسلام عمر عزا، عزا للإسلام ولأهله. كان إسلام عمر عزا، وكانت هجرته إيش نصرا، وكانت إمارته فتحا، فتح الأمصار، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. فلما أسلم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله علامة، علامة الكتمان. فجعل صفا وهو ترأسه، وجعل صفا آخر وعليه أسد الله حمزة رضي الله عنه وأرضاه، وأعلنه جميعا الإسلام أمام الناس. وهو أخذ رجل من هو لا يعني من أصحاب الصحف والمجلات الذين يعيشون في بيننا هنا، فأخذه فقال له أما تعلم أنا صبأت. وطبعا ما من بيت من بيوتات مكة إلا وقد دخله الخبر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حتى أنه ذهب لأبي جهل. أبو جهل طبعا تعلمون القرابة بينه وبين، ذهب لأبي جهل لما فتح قال له أما تعلم، قال ما أعلم، قال أما تعلم أنني سرت على دين محمد صلى الله عليه وسلم. كاد يموت كمدا أبو جهل، كاد يموت كمدا، لأنه وجد أن حمزة قد دخل الإسلام، أي عز هذا، وجد أن عمر بن الخطاب دخل الإسلام فأوسط في وجهه الباب. الغرض المقصود ديانة عمر بن الخطاب في بداية الإسلام أنه أعلن بإسلامه وأعلن هجرته أيضا. قال من أراد أن تذكره أمه فليأتي ورائي فإني مهاجر إلى الله ورسوله. وبعد ذلك طرى ديانة عمر بن الخطاب في كثير من المسائل، وصار بدر، وصار بدر شهد الله له بالديانة وعمق الديانة في هذا الباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أرأف وأرفق بالأمة، وأخذ بكلام أبي بكر عندما قال له الفدا، الفدا للأسارة. ليه؟ قال أهلك، ولعل الله تعالى يكتب في في في في قلوبهم الإسلام فينفع الله بهم الإسلام. وقد كان لهذه النقطة التي بها رجح ابن القيم كلام أبي بكر على عمر، مع أن القرآن نزل مقرا لمن؟ لعمر. قال المآل كان لأبي بكر، والمآل هو الأهم، مفهوم؟ لأن السلام دعا على سهيل بن عمرو، دعا على أربعة، والأربعة اللي دعا عليهم في غزة أحد قال الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم. فماذا حدث؟ أسلموا وحسن الإسلام، حتى أن سهيل بن عمرو وقف موقف أبي بكر رضي الله عنه في الناس عند موت النبي صلى الله عليه وسلم. قام خطيبا في أهل مكة قال أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت سبحانه جل في علاه. فهنا قال في أسارة بدر أبو بكر قال يعني الفدا، وعلى الله تعالى يعني يدخلهم في الإسلام فينفع الله بهم الإسلام. أما عمر فقال لا أرى أن تأتيني بعقيب، أن تأتيني بفلان ابن الخطاب فأضرب عنقه، وأن تأتي بعقيل ابن علي ابن أبي طالب فتعطيها علي ابن أبي طالب فيضرب عنقه، وتأتي محمد بن أبي بكر فتعطيها لأبي بكر فيضرب عنقه، حتى يعلم الله جل وعلا أنه لا هودة في قلوبنا لأهل شهادة ديانة. ركن التوحيد الأعظم الولاء والبراء، لا إله إلا الله من أهم أركانها الولاء والبراء، والولاء والبراء. أن قال الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله سبحانه جل في علاه. فهنا يقول حتى عن الله تعالى أنه لا هوادة في قلوبنا لأهل الكفر. فأنزل الله تعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وأيضا من ديانة عمر قد ظهرت جليا أيضا عندما دخل عمر الخطاب على النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نساء عند النبي صلى الله عليه وسلم يضربن بالضف، وكنا قد نظرنا ذلك. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم، دخل النبي فدخل عمر الخطاب، فلما سمعنا صوت عمر بن الخطاب ابتدرنا الإيش؟ ابتدرنا الحجاب. المغفلون يقولون ويأخذون يقولون ابتدرنا الحجاب، إذا كنا يجلسنا أمام النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ وهذا خطأ مبين، تظن الحجاب الساتر يعني الساتر الذي يفصل بينهم. فعمر الخطاب لما دخل فقال ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم، قال أرأيت لما سمعنا صوتك يعني ابتدرنا الحجاب. فقال أنتن عدوات أنفسكن، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بذلك. فقلنا لا، أنت أفظ وأغلظ. طبعا أفظ وأغلظ كما قلنا قبل ذلك العلماء احتاروا فيها، لأن سلم قال الله تعالى له فبما رحمة من الله لنت لهم، فيكون أفظ وأغلظ بأن الفظاظة والغلظة عند النبي صلى الله عليه وسلم بمواجهة من الكفار. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. طيب، والأصل أنها ليست على بابهم، هذا صحيح، لأن السلام كان أرفق الأمة بالأمة، هو الذي قال ما كان رفقهم شيء في شيء إلا زانة وما نزع شيء إلا شانة. أيضا من علامات إيمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل، لما دخل إلى المسجد النبي سلم فوجد الحربة يلعبون بالحبشة، يلعبون بالحربة في العياد في المسجد، فكان توقير المسجد توقيرا عظيما، وهذه من الديانة، لأن من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فلما حصبهم بالحصباء فقال النبي سلم دعهم يا عمر فإن اليوم فاليوم عيد. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إهن يا عمر لو سلكت فجا لسلك الشيطان فجا غير الفج الذي سلكته. أيضا ذلك موافقة القرآن، موافقة عمر القرآن في الحجاب، قال يا رسول الله مرهن بالحجاب، قال الله تعالى إذا سألتمونا متاعا فاسألونا من وراء حجاب. أيضا تقديم أبي بكر تدل دلالة واضحة على الديانة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أبي بكر استخلافا بالإشارة عندما قال ائتوني بكتاب أكتب لكم، فقال يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر. عامة تقديم أبي بكر في سقيفة بني سعيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، لما ذهب السقيفة فقال زورت كلاما وأردت أن أتكلم بين يدي أبي بكر، قال فما أردت كلمة أنا زورتها إلا وأتى عليها أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. ثم قال أبو بكر بعدما قال الإمرة في قريش، ثم قال أرضى لكم أحد الرجلين، فقام أبو حبيدة بن الجراح فقال ابسط يدك يا عمر بن الخطاب فلنبايعك، فقال له إيه يا أبا عبيدة لو قالها غيرك كيف أتقدم قوما؟ وهنا الديانة تظهر، الإنصاف عزيز، لا تجد هذا في هذا الزمان بحال من الأحوال، الإنصاف عزيز، معناه أن يشهد الفضل لأهلي أو يشهد الفضل حقا لأهلي، فإن هذا عزيز جدا في هذا الزمان. فقال عمر بن الخطاب أتقدم أن أتقدم فتضرب عنقي، خير لي من أن أتقدم قوما في مثل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. هذه دلالة على الديانة. أيضا من الدلالة على الديانة الشورى، أن عمر بن الخطاب يعني كان لا يبت في مسألة إلا يرجع للعلماء، وكان من ديانة عمر بن الخطاب أنه يعرف الفضل الأهل الفضل للعلماء، فكان يشاور العلماء ما بت في مسألة قط إلا وراجع فيها العلماء. حتى في مسألة الجلد، جلد الخمر، فإنه قد رجع في ذلك إلى عبد الرحمن بن عوف ورجع إلى علي بن أبي طالب، قالوا له لما اشتد الأمر، لأن عمر الخطاب كان يسير مسير النبي صلى الله عليه وسلم ومسير أبي بكر، فكان يجلد في الخمر 40، فلما اشتد الأمر وعلى وذاع وشاع بشرب الخمر وتهاون الناس في الخمر، أخذ علماء الصحابة واستشارهم في ذلك، فقال عبد الرحمن عوف قال إذا شرب هدي وإذا هدي كذب وافترى وحد المفتري 80، وقال ابن أبي طالب نفس القول فجلده 80. وأيضا في أمهات الأولاد فإنه أيضا اجتهد فيها كما سيأتي في مسائل اجتهادات عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. أنا أتكلم الآن على الديانة، ومن الديانة أيضا بأنه عند موته قد استشار الست، قد استخلف الست، لأنه قال لو استخلفت قد استخلف من هو خير مني، ويقصد هو طبعا قال لو لم استخلف لا فما استخلف من هو خير مني، يقصد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه دلالة أنه لم يستخلف النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينص على أبي بكر، قال ولو استخلفت لاستخلفت فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر، لكنه قدم من علمنا لما تكلم عن الاثنين علمنا أنه لا يقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا بحال من الأحوال، فما استخلف. ثم الديانة تظهر هنا ليس في الستة بل ممتاز، هذه تعفو عنك يا كريم، نعم في ابنه في عبد الله بن عمر، قال عبد الله بن عمر شاهد ولا يشارك، وما يقولون عبد الله بن عمر وزنه لا يقل عن الستة الذين ذكرهم النبي الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخير، وذكر ابن عمر بالخير، فقالوا هو قال لا ينكوي بنارها أحد آخر من عائلة ابن الخطاب، فلذلك قال وابن عمر تطيبا لخاطري وابن عمر شاهد ولا يشارك في الأمر. هذه دلالة أيضا على الديانة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. من ديانة عمر بن الخطاب العدل بالقضية والسير بالسرية والقضاء بالسوية. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كفى بعدله بأنه كان لما جاء رجل من أهل فارس يسأل عن أمير المؤمنين وينظر ويقول أين قصر أمير المؤمنين، فيراه يتأبط أو قال يتوسد نعله، قال أسأل عن أمير المؤمنين، هذا رجل من عامة الناس ينام تحت الشجرة، قال هذا هو عمر الخطاب، هذا هو أمير المؤمنين. وبعدين أحد الناس والذي يمشي يقول هذا عمر، يعني لا يذهب إليه يوصله، يقول هذا عمر ويمشي، فنظر إليه الفارسي فقال الكلام الذي يكتب بماء العين نعم حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. عمر الخطاب يضرب بعدله المثل. عمر الخطاب لما رآه عثمان بن عفان يجري يجري كجري الأطفال يجري في حر الشديد في حر الشديد في المدينة، فيسأل عن ذلك فيقول بعير من بعير الصدقة ند. فقال أي رجل يأتي به؟ قال وأي رجل يمكن أن يجيب عني أو عن سؤال ربي يوم القيامة؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ديانته أنه كان يقيم الليل ويصوم النهار، وكان رجلا معطاء. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم استنهض الهمم للنفقة أتى بشطر مالي، وهذا المال ميال، المال ميال والنفوس تميل إليه، تدرى حتى أهل الالتزام يعني. ولذلك الدنيا خطافة، والإنسان إذا تسربت الدنيا يسيرا إلى يده سريعا لا يراها في يده تكمن في قلبه هكذا. والمعيار عندهم حتى الآن الدرهم والدينار والواجهات بالمال، ولذلك ترى مقياس الناس عند الناس جميعا هو مسألة المال. مع كمال يميل الناس جميعا إلى كفتك، لا مال لك لا يميلون. حتى في الصحابة من قال بذلك لكنه كان قليل، لأن مثلاً لما قال رجل، لما مر رجل الغني الثري قال ما تقول في هذا؟ قال حري به إن قال يسمع، وإن نكح ينكح، وإن شفع يشفع. وأيضا قال في مر الآخر الأشعث الأغبر المدفوع بالأبواب قال هذا حري به إن قال لا يسمع، إن نكح لا ينكح، إن شفع لا يشفع. فقال مثلاً هذا بملء الأرض من هذا عند الله جل في علاه، سبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو سبحانه جل في علاه. لكن عمر بن الخطاب، وتعلم أن كثير من الناس الآن إذا سألت أجابك بإجابة بني إسرائيل، الحقوق كثيرة وأنا ولست ذلك كابر عن كابر. عندنا أصلا المثل يقولون أن الخزانة إذا فتحت يضع الدرهم ويقول إيش؟ نم عليك ليل طويل لا تشرق الشمس أبدا عليك، تنتهي الموضوع، ما فيش إشراقة شمس عنده في هذا الباب. فلذلك عمر أتى بشطر مالي، والمال ميال، هذه دلالة على الديانة والجود والكرم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الشطر الثاني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت وأحسن الثناء إليه، لكن سبق أبو بكر الذي سبق في قدر الله أولا. أما الحديث الثالث وهو أيضا الرؤية، رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشرب لبنا، يشرب حتى امتلأ ريا، ثم دفع اللبن لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فلما سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن تأويل ذلك قال أولته العلم. اللبن لبن له ما له من الخير في كثير من اللون والطعم، وأيضا ما له من التأويل هذا، فأوله النبي صلى الله عليه وسلم على العلم. والحق هذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم بعلم أبي عمر بن الخطاب. لذلك العلماء يقولون أعلم الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر بن الخطاب. لذلك لما جاءت المرأة الكبيرة العجوز تسأل النبي صلى الله عليه وسلم قالت فإن لم أجدك من آتي؟ قال آتي أبي بكر. ثم قالت فإن لم أجده قال عمر بن الخطاب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين بعدي أبي بكر وعمر، أو على الوقف أبو بكر وعمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتبعوا، وقال إن يتبعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، إن يتبعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورضاه ملهم ملهم، وأنت ترى ذلك في علم ابن الخطاب وديانة ابن الخطاب، وكيف أنه لما قال الجبل الجبل يساريه كشف الله له الحجاب فنظر. طبعا هذه القصة فيها ضعف لكن المعنى صحيح، كشف له الحجاب فنظر فقال أن إنقاذ هذه السارية من سارية أن يأوي بهم إلى إيش؟ الجبل، فيعني يستظهر الجبل ويكون أمامه العدو، الله جل وعلا يكتب له النصر بعد ذلك. وهو على المنبر قال الجبل الجبل يا سارية، هو بيخطب ووقف ثم قال الجبل الجبل يا سارية. حتى عبد الرحمن عوف لما نزل من على منبره قال ما تقول يا أمير المؤمنين؟ أترى العوام ماذا ينظرون إليك؟ يقولون كيف حدث الأمير المؤمنين؟ أنت أدخلت شيئا في شيء، هذا شيء أجنبي عن الخطبة، ماذا تقول؟ قال والله قلت ما رأيت، رأيت سارية ورأيت أن أنقذ هذه السارية بسارية أن يأوي إلى الجبل. فبعد شهر كامل جاءت السارية، وجاء سارية يقول سمعنا عمر الخطاب يقول الجبل الجبل يا سارية، فأنقذنا الله بذلك. هذه مسائل يعني هذه لا تتصور أمثالنا، كما قلنا نقف عندها فقط معظمين ومبجلين، لكن من يعني من كان إليك ما يريد كان الله له كما يريد. فأوله النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم، وعمر الخطاب كما قلنا هو من أعلم الصحابة، إن لم يكن هو أعلم الصحابة بعد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. له اجتهادات كثيرة جدا في خلافته نظر التوسع، نظر إلى التوسع في الأمصار والبلاد، وأيضا كثرة العباد ودخول الناس في دين الله أفواجا، صنع الأمور الإدارية التي كانت نبراسا لكل من يتعلم مسائل الإدارة في الخلافة، فجعل الدواوين وجعل الأسماء وجعل العطايا، وقدم المهاجرين وبعد ذلك الأنصار بتقديمات معينة قدمها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. من ذلك أيضا اجتهاداته في بعض المسائل، يعني هو يقولون في السياسة الشرعية لعمر بن الخطاب ظهرت جدا، منها تعطيل الحد في مسألة الرمادة، عام الرمادة لم يقطع سارقا بحال من الأحوال، وهذه أيضا من السياسة الشرعية. وأيضا من السياسة الشرعية أنه أمضى الطلاق ثلاثا، أمضاه ثلاثا، هذا عند بعض العلماء، لأن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم واحدة، الثلاث واحدة، وفي وفي وفي وفي خلافة أبي بكر الثلاث واحدة، وصدرا من خلافة عمر بن الخطاب كان الطلاق الثلاثة واحدة، طلاق ثلاثا واحدا واحدة، ثم بعد ذلك أمضاه ثلاثا. هو قال إن الناس توسعوا في أمر كان لهم فيه أنا تسرعوا فيه، فأمضاها ثلاثا حتى يحبس هذا التسيب والتسرب في الطلاق. أنت الآن عمر الخطاب كان هنا لعلق المشانق، لما أمضى الثلاث، أنت أي امرأة تكلمه يقول لها لو ذهبت لأمك فأنت طالق، والثالث يقول له أنت حرام عليا كأم وأختي، وحرام عليا كالخنزير والميتة، ويأتي بكل الأنواع للحرمة في شيء تافه، ويطلق وينهدم البيت بذلك. فعمر الخطاب أراد أن يؤدب الناس فأمضى الثلاث واحدة والثلاث ثلاثا. والحق بأن المسألة الفقهية التفصيل فيها يعني من باب الشيء يذكر به، أن المسألة الفقهية أن الأقوال ثلاثة، القول أولا الثلاث واحدة على الإمضاء بجميع جماهير الفقهاء، والقول الثاني الثلاث ثلاثة، الثلاث ثلاث، والحق الوسط بين القولين، والمسألة دائرة على النية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وحديث ركان يثبت ذلك، حديث ركان بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له الله واحدة ما أردت إلا واحدة، قال والله ما أردت إلا واحدة. لكن هذا من اجتهاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، واجتهاد عمر بن الخطاب أيضا في أمهات الأمهات أم الولد بأنها تباع ولا تباع، وأيضا في الخبر 80، وأيضا اجتهد في قتل الساحر، وحد الساحر ضربة بسيف، لكن الحديث موقوف ليس بمرفوع، لكن عمر بن الخطاب فعل ذلك. أيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ظهر أيضا من علمه أنه أجل اليهود، فجابه بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إيش بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم يعني قد عقدوا العقد مع النبي صلى الله عليه وسلم على الخروج على الشطر بينهم، على أن الثمر يخرج بالشطر بينهم. قال نعم عقد معكم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه قال نقركم إلى ما شاء الله، وقد شاء الله به إجلالكم. شوف انظر هذا الفقه الراقي، فقه الراقي، ما قال الآن أصلا النبي صلى الله عليه وسلم عقد العقد ما شاء الله، قال نعم وقد شاء الله تعالى الآن أن أجليكم وأجلاهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهو كان تنفيذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، لا يجتمع دينان في جزيرة، وقال أخرجوا اليهود والمشركين من جزيرة العرب. وأيضا من ذلك بأن عمر الخطاب رضي الله عنه قطع حسم مادة الشرك في كثير من المسائل، انه لما قيل، وهذا من تمام علم من عمر بن الخطاب، يعني انت لو قلت ابواب العلم كثيره في الفقه، فان اعظم ابواب العلم عند عمر الخطاب هو ايش؟ حرص عمر الخطاب على ان تكون العقيده بيضاء نقيه، مفهوم الكلام، بان هذا الاحترازات الشديده من باب حفظ جناب التوحيد. فعلى كثير من العلماء علم انهم كانوا يتقصدون بيع الشجرة التي بيع تحتها صحابة بيعة الرضوان، فذهب فإيش فاقتلعها من أجل أنه لا يتبرك بها أحد، ومن أجل أن لا يعظمها أحد فوق تعظيمه. وأيضا لما أخرجوا قبر دانيال أخذه وأخفاه عن الناس حتى لا يتبرك به أحد، كما فعل الله تعالى بقبر من؟ نعم بقبر موسى عليه السلام، فأخفاه حتى لا يتبرك به أحد. وأيضا أجل من ذلك أنه لما دخل يطوف بالبيت نظر الحجر الأسود وهو يكلم نفسه ويقول أنت حجر لا تنفع ولا تضر، إيش اللي فيها؟ ليش تقبل؟ أنت حجر لا تنفع ولا تضر، والذي نفسي بيدي لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وأيضا من يعني علم الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الفقه الراقي، فقه شديد، قد حدث في مسألتين مهمتين الأمة بأسرها تقف عليه. في رمضان حدث الغيم وغابت الشمس، فحاسبوا أن بغياب الشمس قد وجب الإفطار فأفطروا، ثم انقشعت الغمة وظهرت الشمس، فنظر عمر فرجعوا أمير المؤمنين، فقال لهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: الخطب يسير. الخطب يسير أولها هشام بن عروة: الخطب يسير نقضي يوما مكانه. هذا ليس مرفوع، ما ليس موقوفا على عمر بن الخطاب أبدا، هو قال الخطب يسير لم نأتي اسما. وهذا مفاد هذا الكلام إيش يا مدرس اللغة الإنجليزية؟ قال الخطب يسير لم نأتي اسما. نعم، هو قال لم نأتي اسما. شوفوا يا إخوة، لم يقول الخطب يسير لم نأتي اسما، يعني الحمد لله اطمئنوا قلبا لم نأتي اسما. وهنا المسألة محتملة، تحتمل احتمالين: لم نأتي اسما وعلينا قضاء اليوم والأمر يسير، لأننا لم نأتي اسما ولم نتعمد، لكن أمسكوا وعليكم القضاء. الاحتمال وارد ولا غير وارد؟ الاحتمال الثاني: لم نأتي اسما ولا قضاء علينا، رفع عن المدى الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وقد قال الله جل في علاه قولا فصلا، قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، قال الله قد فعلت، قال الله قد فعلت. هذا من خطب كما قلنا من فقه عمر، والراجح الصحيح عند قول الجمهور أنه لا فطر، أنه لا فطر عليه، وأن الصيام قد تم ويومه قد تم، سواء كان فرضا أو كان نفلا. أيضا من ذلك أنه كان يعرف الأهل الفضل فضلهم، كان يعرف الأهل الفضل فضلهم، لذلك جاء سهيل بن عمرو وجاء أبو سفيان يقفان على باب عمر بن الخطاب يستأذنان، فلم يأذن لهما، ثم قال القائل: بلال يستأذن، فقال: أدخلوا، فدخل سريعا، فقال أبو سفيان لسهيل بن عمرو: انظر، سبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو. فقال أبو سفيان: هذا الأسود يدخل ونحن أهل مكة؟ ده أبو سفيان سيد الوادي. أبو سفيان تعرفون من أبو سفيان؟ مكة بأسرها أبو سفيان، وزيك ابن عباس، العباس كان يعني يشهد له، ولما اشتد عمر وعرض قتله قال: لو كان يعني من بني قومك ما فعلت ذلك. قال فقال يا عباس: والله لا، اسلامك احب الي من اسلام ايش الخطاب، لاني اعلم ان السلام يحب ذلك. الغرض المقصود ابو سفيان قال: الاسود هذا يدخل ونحن نقف على الباب. سهيل كان افقه منه، فقال له: اسرع فاسرع الله به، اسرع فأسرع الله به. فأراد إمعانا عمر بن الخطاب يثبت فضل بلال، فقال: أدخل سهيل، فأدخلهما، فلما دخل قام من مكانه وقال: بلال هذا مكانك، هذا مكانك، بلال سيدنا، وأعتقه سيدنا، يعرف الأهل الفضل فضلهم. ومن ذلك أيضا لما كان في الشورى يدخل ابن عباس وهو صغير السن، فقالوا له: لما يدخل هذا الحدث وأولادنا مثل هذا يعني الحدث؟ فعمر الخطاب يعلم ما يجول في صدورهم، فقام فأدخلهم، ثم أدخله، ثم سأل الناس بقول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، إلى آخر الآيات، ما تعلمون من هذه الآيات؟ فلم يأتوا بإيش؟ بإجابة سديدة. فقال ابن عباس: ما تعلم عنها؟ قال: هذه إشارة من الله جل في علاه على دنو وأجل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر الخطاب: والذي نفسي بيدي لا أعلم عنها إلا ما علمت يا ابن عباس. وكانت له حظوة عظيمة ابن عباس عند عمر الخطاب، لأنه كان يقدر العلماء، ولذلك ما قدر أحد من الخلفاء العلماء إلا وترى الرفعة وترى النصر الفتح. وهذا ظاهر جدا في هارون الرشيد كما قلنا، عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم أجمعين، وطبعا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. الغرض المقصود بأن عمر الخطاب قدم ابن عباس على كثير من الذين في سنه وكثير من الصحابة، لأنه كان الأعلم. وأيضا عمر الخطاب ظهر أيضا علمه وفقه عندما سأل لما سأل الحارس: من تركت على أهل الوادي؟ قال: تركت عليهم أو خلفت عليهم ابن أبزة. قال: ابن أبزة؟ من ابن أبزة؟ قال: مولى من الموالي. قال: تركت على الوادي مكة مولى من الموالي؟ قال: يحفظ القرآن ويعلم المواريث. قال: إذن قد قال المسلم: يرفع الله بهذا القرآن أقواما ويخفض آخرين، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداؤه. ومن قدم من حق التقديم وأخر من حق التأخير، هذا الذي يفوز دائما، لأنه قد قدم من قدمه الله وأخر من أخره الله جل في علاه. وهو الذي قال بسند صحيح عن ابن عمر في المسند وفي غيره أنه قال: من استعمل أحدا، يعني قدمه وغير أحق منه أو أحب إلى الله منه، لا يزال أمرهم في صفات. لذلك البخاري يأخذ عن عمر الخطاب أنه قال: تفقهوا قبل أن تسودوا. فقال البخاري: وتفقهوا بعد ما تسودوا. هذا من البخاري استدراك صحيح أم لا؟ أم كيف نوجه فعل البخاري؟ البخاري ينقل عن عمر أنه قال: تفقهوا قبل أن تسودوا. هذه دلالة على متانة علم عمر الخطاب. ليش نقول أن هذه دلالة على متانة علم عمر الخطاب؟ نعم، هو هذا هو يعلم تفقه قبل أن تسود، لأنه إذا تسود من لا من ليس له الأهلية فسد فسد كل شيء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل متى الساعة قال له سلم وما عددت لها، قال عبد الله حب الله ورسوله. في الرواية الأخرى قال متى الساعة، قال إذا وسد الأمر إلى غير أهلي فإيش، فانتظر الساعة. وذلك في آخر الزمان قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يطلب العلم عند الأصاغر، فمن تقدم من حق من تقدم وحق التأخير وتأخر من حق التقديم، فلا بد أن ترى بأن الأمر فيه ما فيه من الفساد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في مسند أحمد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين وينطق الرويبضة. قالوا ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال الفاسق أو قال الفويسق يتكلم في أمر العامة. وهذا بالنسبة للكلام على أيضا حديث اللبن. والحديث الثالث وهو حديث القليب، أن السلام وقف على رأس القليب ومعه الدلو ينزع منه نزعا، ثم بعد ذلك أخذ استلم الدلو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. يقول أبو بكر أن السلام يصف ذلك، وصف أبو بكر قال ونزع ذنوبا أو ذنوبين عن أبي بكر، وفي نزعه إيش ضعف أو ضعف. طيب والله يغفر له، هذا أشكل على بعض العلماء، ما الإشكال وكيف حل الإشكال؟ ها والله يغفر له، هو هذا والله يغفر له. طيب حل الإشكال بقى صبري، الحق بأنه قال مسلم، هو طبعا أنه مسلم على رأس الدلو على رأس القليب بأبي هو أمي، وأخذ الدلو وكان يعني السحب كان سحبا يسيرا، حتى يعني بفضل الله رفع الله قد أتم النبي صلى الله عليه وسلم الوظيفة التي وظفه الله بها، وبلغ أتم البلاغ عندما كان في حجة الوداع. فقال للناس بعدما قال أي شهر هذا، أي بلد هذا، أي يوم هذا، فقلنا يسميه بغير اسمه، الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. قال أليس هذا يعني بلد الحرام، الشهر الحرام، وهذا يوم عرفة؟ قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم في حرمة يومكم هذا، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر الربا وقال كل ربا موضوع تحت قدمي هذا، وأول ربا نضع ربانا ربا العباس، وأيضا الدماء وضعها تحت قدمي هذا دماء الجاهلية. وأيضا قد قال الله قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الله في النساء، اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. ثم قال هل بلغت؟ فقام الجميع فقالوا إيش، نشهد أنك بلغت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو بإصبعه يشير اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد، فقد أتم البلاغ أتم البلاغ وأتم البيان بأبي هو وأمي على أكمل ما يكون، حتى أنزل الله جل وعلا هذه الآية التي قال اليهود لو نزلت فينا لأتخذناها عيدا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت لكم نعمتي عليكم أو أتممت لكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أتم البلاغ، ثم بعد ذلك مات النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر، وكفر من كفر من العرب من العرب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو أنه نزع ذنوبا أو ذنوبين، دلالة على إيش؟ دلالة على مدة خلافة، لأن خلافة أبي بكر رضي الله عنه كانت سنتين وأشهر يسيرة، فقال والله يغفر له. يبقى هنا الآن هو يقول في نزع ضعف، في نزع ضعف يعني سنوات الخلافة قليلة، لا أنه ضعف في النزع، بل ورب العزة ما قامت الدولة الإسلامية إلا على أركان ما مهده أبو بكر رضي الله عنه. ولذلك الفقيه المحدث علي بن المديني قال ثبت الله هذه الملة، نصر الله هذه الملة بأبي بكر في الردة وبأحمد بن حنبل فين؟ في الفتنة. لأن حروب الردة كادت تقضي على الأمة الإسلامية، تعصف وتستق بهم، وكادت يعني تهدم الدولة التي أسسها النبي صلى الله عليه وسلم، لولا أن الله ثبتها بأبي بكر وبخالد وبعمر رضي الله عنهم أجمعين. لذلك كان يقول أبو بكر والله لأقطعن وساوس الشيطان عنه مصاد الشيطان بخالد رضي الله عنه وأرضاه، وانتصر في الهمامة وانتصر وقضى على كل حروب الردة وأنفذ جيش أسامة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فقوله سلم في نزع ضعف يعني أو ضعف هو قلة سنوات الخلافة، وليست مذبة، ليست منقصة ولا نقيص. لكن بالتناسب عمر الخطاب كان الإمارة كانت إيش، كانت أكثر بأعوام كثيرة، وأما أبو بكر فكانت أقل. فقال وفي نزع ضعف والله يغفر له، والله يغفر له هي التي أشكلت على الناس. فقال والله يغفر له، هل هذا في أنه قد قصر أنه قد أذنب؟ لا، هذه دعامة القول، يقولون هذه كان العرب، شوف هذه من من من من اللباقة من من من أداب الحديث، كما تقول العلماء أنت ترى لما ترى في التصنيف إيش يقول، اعلم رحمك الله يدعو لك اعلم، وهو يقول والله يغفر له، هذا من باب من باب عمره كذا والله يغفر له، من باب الدعاء، من باب يعني هذه من اللباقة، من الفصاح، من روائع البيان، صحيح؟ هذه من الروائع، من روائع البيان. فأنا أقول والله يغفر له، هذه منقبة لأبي بكر وليس منقصة، وهذه منقبة لأبي بكر رضي الله عنه. لكن نحن بصدد الكلام على فضل عمر الخطاب. قال: ثم استلم عمر الخطاب قال ونزع، قال: ما رأيت عبقريا، فلقبه بأنه العبقري، وهو الملهم رضي الله عنه وأرضاه. كان حقا حقا عمر الخطاب رضي الله عنه كان بارعا جدا، أن الله تعالى فتح على هذه الأمصار بأسرها، وأتته كنوز كسرى وقيصر، حتى أنه ألبس سراقة سواري كسرى، ثم أخذه بعد ذلك فقها، لأنه قال لمسلم ما قال، قال: كيف تأخذ شيئا ملكني إياه رسوله؟ قال: ما ملك إياه؟ قال: تلبس، وما قال تمتلك. فرده بعد ذلك إلى الغنائم لتنزل في سهم من السهام. الغرض المقصود بأن عمر الخطاب عفوا بأن عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال فيه أن سلم كان عبقريا، ما رأيت عبقريا ينزع مثل ما ينزع عمر بن الخطاب، وفتح الله على يديه كما قلنا الأمصار. ثم قال: فضرب الناس بعطن، يعني بفضل وبرحمة وبكرم وبجود وبعطاء وبغنائم. هذه كلها إشارة للغنائم الكثيرة التي كانت في عصر عمر الخطاب، خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، مع فتحات الأمة الإسلامية، واتسعت رقعة الأمة الإسلامية في ربوع الأرض في مشارقها ومغاربها، وانتشر الدين، وسار مسير الشمس في الأقطار، ووصل وبلغ ما بلغ الليل والنهار في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. لذلك كان الناس في دعة، في سرور، وكانت الزكاة تغطي كثير من الأمة الإسلامية. فرحم الله ورضي الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. نكتفي بهذا. نعم، استدراك البخاري. البخاري قال عمر الخطاب قال: تفقهوا قبل أن تسودوا. هذه مسألة من الأهمية بمكان ديانة، حقا تمنع الإنسان من أن يتصدر قبل أن يتأهل. هذه رقة في الدين أن يتصدر قبل أن يتأهل، ومن صدره قبل أن يتأهل قد غش المسلمين، من غشنا فليس منه. لذلك عمر الخطاب قال: تفقهوا قبل أن تسود. ليش؟ لأن في السيادة مشغلة لها أمران. الأمر الأول أنه لا يصح أن يتصدر إلا من كان مؤهلا لذلك وله المؤهلات. لذلك المسلم كان يضع شيء في موضع، لما أراد أن يعلم أهل اليمن بعث عليهم من؟ معاذ بن جبل، قال: أعلم أمتي بالحلال والحرام. وبعث عليهم أيضا علي بن أبي طالب أعلم الناس بالقضاء، وأيضا بعث عليهم أبا موسى الأشعري معلما، وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم وضع الشيء في موضع. والأمر الثاني بأنه إن لم يتفقه قبل أن يسود فإنها مشغلة. لذلك كان العلماء يقولون: الزواج بعد العلم. كان بعض علمائنا من هنا شيخ أسامة العظيم حفظه الله في مصر، وإن كان شغل بالعبادة عن العلم، لكن كان يقول بأنه لابد من حفظ القرآن قبل النكاح. طيب، وطبعا أنت لازم لازم لزاما وإياك يعني أن تضعف لحظة في فصاحة أو في بيان أو في مسألة أمام النساء. إياك فقد وقعت تحت درس إيش؟ الأسد المفترس. يعني هو طبعا إذا كانت هي طالبة علم وأنت لست كذلك، لا تنظر لك شذرا، وإذا تكلمت تقول: إيش الدليل؟ ما عندك؟ هكذا الجهل، أترضع نفسك بدون وتترى بقى المسائل، وحتى لو في مسألة تقول لك: هذه المسألة الخلافية وعندي كذا. طبعا إذا قالت عندي ماذا تفعل؟ هذه لا تستيقظ إلا بإيه؟ بصفعة، لا بصفعة توقظها من العندية. تقول: العندية ليست في اللغة العربية هنا عندنا، ما في عندي بأهل من الأحوال. ليش؟ هي عافية، هي عافية بتعمل كعافية؟ لا، بتشتهد، بيقول عندي، هي عندي كذا. أنا أقول: لا يمكن أن تقول لك عندي، إن كانت مسألة خلافية وتتقنها حتى. ها، لأن الاجتهاد مناط بالرجال. طب أمال عائشة كانت إيه؟ امرأة، تعرف الحافظ ابن حجر كان يجلس يعني يملي الأسانيد، ثم بعد ما ينتهي تسدل الستار، فيأتي بمن؟ بامرأته، فيأتي بامرأتي، وبعد ذلك تملي عليهم الأسانيد، ومعهم إسناد منها. أنت أيضا صاحب كتاب إيش؟ أشهر كتاب في الأحناف، كتاب بدائع الصنائع. طيب، المتن للأب، وكان قد اشترط الأب، البنت كانت الفتوى لا تخرج إلا بختم الأب وختم من؟ البنت. علم هو الآن، رأيت بنت، وكان اشترط على انه ما يتزوجها الا ايه؟ فحل من الفحول يشرح المد، انا ما اذكر الا ما اكون واهما. فتزوجها وشرح المد، صحيح؟ ها، ما هو الكساني طبعا. فشرح المد وتزوجها، والفتوى صارت تخرج بين ايش؟ باختام ثلاثه، ختم الأبي وختم الزوجة وختم إيه؟ وختم الحمد لله الختم عندنا الآن هو ختم إيه؟ ختم عنبر 25 ختم المجانين، ما فيش ختم عندنا أصارت. لكن أنت لو زوجت امرأة حقا هي طالبة علم إيش اللي هيحدث؟ هتدخل لك عندي رد كيف ترد يا نصير للذكرى من العالمين؟ هتقول لك هناك من النساء من أتقن العلم، كيف ترد؟ لو هي قالت لك عندي، يعني لو قالت عندي ما حد يستطيع يصمتها يسكتها. العلم طب قال رسول الله وعندي المسائل الخلافية والاجتهاد في النص، وإني أفهم من النص العموم وأنت تفهم الخصوص. ها عمرية خلاص، حتى ولا ذلك قالت عندي، أنت تريد تزوج طلبة علم؟ طب لو قالت عندي هتفعل إيش معها؟ أقول لها إيش؟ أو ما ينشأ. قالت عندي أنا بنشأ في الحلية الأحمر والأصفر ومع ذلك عندي. وليه الأمر يرفع الخلاف؟ خلاص هو ولي أمره انتهى الموضوع، ما في عندي الآن، أنا ما في شيء عندي، أنا ولي أمره، ولي أمره يرفع الخلاف.